يا أبا صالح المهدي، أسأل الله عز وجل أن يعجل في فرجك وأن يجعلنا من أنصارك وأعوانك. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. المؤمن يحتاج في بعض الفصول حاجة مضاعفة إلى رقة القلب وإلى سرعة الدمع وإلى التفاعل مع عالم الغيب. في موسم الحج المؤمن يحتاج إلى هذه الحالة، الذي يحج بقلب قاس وعين جامدة هذا الإنسان لا يصل إلى ملكوت الحج كما يقال. وكذلك في شهر رمضان المبارك وفي ليالي القدر المؤمن يحتاج إلى هذه الرقة الروحية، وكذلك في الصلوات اليومية، هناك فرض يومي هناك فرض سنوي متمثل بالحج تارة لمن استطاع إليه سبيلا، ولكن المؤمن يحتاج إلى رقة القلب في شهر رمضان وفي خصوص ليالي القدر. حديثنا هذه الليلة حول عوارض القلب، وجبات قسوة القلب، وكيف نصل إلى القلب الذي يتفاعل مع عالم الغيب. إخواني أخواتي، أولا بعض الناس، طبعا أنتم شأنكم أجل عندما أقول الناس، خارج دائرة تربية المساجد ومدرسة أهل البيت عليهم السلام، بعض الناس حقيقة كما وصف علي عليه السلام، همها علفها كالدابة المرسلة. تسأل فلان كيف أحوالك، يقول بألف خير، الراتب جيد، المنزل مؤثث، الصحة والعافية لا بأس بها، وكأنه الدنيا هي هذه العناصر، وكأنه خلق لأن يأكل ويشرب. البعض يعيش ليأكل ويأكل ليعيش، دائرة مغلقة هكذا حياته. هذه حياة البهائم، انظروا إلى حيوانات الطبيعة، حقيقة هي تصبح الصباح لتقضي على فريسة تأكل فريستها، فإذا جاء الليل اقترن مع أنثاه، هناك أسد وهناك لبؤة في عالم الحيوانات أيضا في تزاوج، ويقع النزاع بينهما بين الذكر والأنثى، ومناظر جميلة. بعض الطيور تعرفون في عالم الطيور الذكر كيف يرقص وكيف يعمل ليلفت نظر الأنثى، هكذا في عالم الطيور والحيوانات. هذا الإنسان خلق لأن يكون هكذا يعيش حياة الطيور والبهائم، أم أن المؤمن له هاجس ما وراء هذه الهواجس؟ ما هو هاجس المؤمن؟ المؤمن هدفه في هذه الحياة الدنيا، أخواني كنوا معي جيدا، نقطة مهمة استراتيجية كما يقال، كل واحد منا له قدرة، رتبة شأنية ورتبة فعلية. قبل أن أفصل في هذا المجال قليلا، إشارات تكفي عندنا حديث هذه الليلة، إنسان والد يعطي رأس مال بيد أولاده، هذا 1000 دينار وهذا 2000 وذاك 5000. طبيعي الذي يعطى الرأس مال الأكبر يتوقع منه الربح الأعظم أيضا، إن جاء بخسارة يوبخ، إن جاء بربح قليل أيضا يوبخ، يقول نحن أعطيناك هذه الإمكانيات، لماذا لم تصعد بمستوى الأرباح إلى المستوى المتوقع منك؟ أعلمتم ماذا أحب أن أقول؟ كل إنسان يأتي يوم القيامة، والله العالم، هكذا نتصور، قد يأتي مؤمن يوم القيامة بأعمال صالحة، مؤمن يدخل الجنة، ولكن يقال له يا فلان، ملائكة الرحمن وبعض الأوقات رب العالمين يتكلم مع عباده في عرصات القيامة، طبعا بالكيفية التي تناسب مقام الربوبية. نعم، رب العالمين يكلم بعض عباده، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، طبعا بالنظر غير الحسي. المهم يقول له يا فلان، ممكن أن يقال له يا فلان ادخل الجنة، ولكن المتوقع منك كان أفضل مما أتيت به. نحن أعطيناك من القابليات مما توجب درجات أعلى مما أنت فيه الآن، تكاسلت قصرت فما ربحت ذلك الربح الأعظم. يعني إخواني كونوا معي جيدا، كل إنسان بحسب قابلياته. أنت ولدت من أبوين مؤمنين في بيئة مؤمنة، رفقة مؤمنة، وفقت لزيارة مشاهد أهل البيت، وفقت للاستماع إلى مواعظ الواعظين، المفروض أن تكون في الدرجة الألف ارتفاعا في الجنة، ولكن في مقام العمل كنت في الدرجة العاشرة. الجنة درجات، درجات عجيبة غريبة. في بعض الروايات نفهم أن بعض الناس ضيفان أهل الجنة، ضيف لا يملك شيئا في الجنة، ضيف على الغير، وبعض الناس نعم كما قال المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن بين إصبعيه. طبعا الآن البعض يقول المراد في هذه الرواية النبي أراد أن يشير إلى خصوص أبي طالب، أنا وكافل اليتيم كهاتين. نعم، هذا الاقتران منصب كبير جدا حقيقة، يتناسب مع الكافل الأول في التأريخ. إن أردنا أن نعلق وساما لأعظم كافل يتيم في التأريخ، هذا الوسام يعطى لمن؟ يعطى لكافل أعظم يتيم في تاريخ البشرية. ومن هو أعظم يتيم؟ كنبينا صلوات الله وسلامه عليه: ووجدك عائلا فأغنى، إلى آخره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجده يتيما فآوى. أرجع وأقول في الحياة الدنيا المؤمن يحاول أن يقلص هذه الفجوة، يعني ماذا؟ يحاول أن يصل إلى تلك الدرجة المتاحة له. هو الآن في وضع لا بأس به، ولكن من الممكن أن يرتقي أكثر فأكثر. إذن خلقنا لهذا العالم، بإمكانك أن تصلي صلاة الليل خاشعة، بإمكانك أن تصلي صلاة الليل كاملة غير خاشعة، بإمكانك أن تصلي الشفع والوتر، وبإمكانك أن تصلي الوتر فقط. كل هذه درجات. إذن حديثنا أن الإنسان المؤمن له هاجس ما وراء هذه المتع وهذه الإمكانات الدنيوية الزائلة. رقة القلب والتفاعل مع عالم الغيب مما حقيقة يسعى إليه المؤمن. وحقيقة إخواني هذه قضية استراتيجية. كل يوم الإنسان يقف بين يدي الله عز وجل. أنا أعتبر أن هذه الركعات بمثابة السهام نرميها للهدف. الصلاة غير الخاشعة كأنها رمية خاطئة، أنت صليت ولكن لم تضرب الهدف. كل يوم كم ركعة تصلي هذه الصلاة غير الخاشعة؟ في الواقع لا تحقق الهدف. الصلاة معراج المؤمن، الطائرة اخترعت لتطير لا لتكون في أرض المطار. إذن الصلاة معراج، الذي لا معراج له لا صلاة له، بمعنى الصلاة المقبولة للمجزية. إذن حديثنا هذه الليلة في هذه المقدمة من أجل فتح الشهية. ما هي أولا موجبات قسوة القلب؟ طبعا إخواني ينبغي أن نؤسس أساس أن حركة القلب ورقة القلب لا شأن له بعالم الأبدان. الإنسان قد يخشع قلبه ولا تدمع عينه، دمع العين هي في الواقع هو علامة على ما في القلب. إذا كان ما في القلب موجودا والعلامة منتفية، إذن هناك رقة بلا دمع، هذا هو المطلوب. وهناك دمع بلا رقة، إنسان نعم يقشر البصل فتجري دموعه، ما قيمة هذه الدموع؟ إذن الدمع بلا رقة لا قيمة لها، والقلب الرقيق بلا دمع فيه كل القيمة. ولكن عادة تقترن الدمع مع رقة القلب، هكذا المتعارف. موجبات قسوة القلب أمور، انظر هذه الليلة أي هذه الموجبات نعم متحققة فيك. أولا إخواني، من موجبات قسوة القلب التوغل في طلب الدنيا، أو بعبارة أخرى عشق الدنيا. بعض الناس حقيقة هكذا له حالة من الحرص والولع في الحياة، له ما يكفيه، ولكن في توسع دائم. نحن إخواني لسنا ضد التوسع الاقتصادي، المؤمن كلما زادت أمواله زادت خيراته، هو مؤمن، له نعم له إنفاق واجب وله إنفاق مستحب. كلما زادت أمواله زاد إنفاقه الواجب والمستحب. ولكن بعض الأوقات كما يقال توسع الدنيا على حساب الأساسيات. اليوم إحداهن أعجبتني، أصل الكلام أعجبني، لست في مقام أن أقول أن كلامها صحيح أو غير صحيح. امرأة ذات مستوى وظيفي جيد نعم في عالم الطب، ولكن تستشير تقول عملي هذا. الآن قد يكون هذا الكلام يصل إليها وإلى بعلها، لا بس ليس هذا بأمر يعاب عليه. تقول أنا متحيرة بين وظيفتي، عمل إنساني راتب متميز عمل جيد، ولكن على أخاف أن يكون هذا على حساب تربية الأولاد. أنا حقيقة لا أربي أولادي بالمستوى المطلوب لانشغالي بالعمل. هذا الهاجس هاجس طيب. طبعا النصيحة كانت ماذا؟ قلت لها اجمعي بين العمل الوظيفي وبين تربية الأولاد قدر الإمكان، ولكن عند الوقوف على مفترق الطريقين، المرأة خلقت لتربي الأجيال، هذه وظيفتها الأساسية، لا أن تكون داعمة للزوج في حركته الاقتصادية. بعض الناس يقول لماذا تدعون النساء للبقاء للتربية البيتية لتخرج لتعمل لكذا؟ نقول بأن المرأة إذا خرجت ماذا تعمل؟ نعم تنمي أموال الآخرين، تعالج أبدان الآخرين، تبني بناء إذا كانت مهندسة متفوقة، ولكن في البيت ماذا تعمل؟ تربي إنسانا صالحا. فرق بين إنسان صالح وبين ناطحة سحاب، فرق بين إنسان صالح وبين أن تبني نعم مشروعا استثماريا. المهم ليس كلامي في هذا المجال، البعض يرى أن هذه منقصة للمرأة، وأنتم تعلمون وجود الأم بجوار الطفل وخاصة في السنوات الأولى لا تعوض بشيء. مع الأسف هذه الأيام الخادمة تسافر فالولد يصيح بكاء عجيبا، الأم تسافر لا تبالي، أمه من؟ هذه الخادمة المستأجرة، هذه كارثة. ولهذا عندما الأولاد يكبرون في سن الواعي بعض الأولاد يتجاسرون على أمهاتهم، يقولون أنت لست لك علينا حق إلا الحمل وإلا الإرضاع، أرضعنا رضاعة اصطناعية، والتربية ربتنا فلان الخادمة وفلان الخادمة، أنت يا أمه حقك علينا 9 أشهر لا سنوات. طبعا هذا الكلام غير صحيح، هذه 9 أشهر لولاها لما خلقت. ولكن على كل حال فرق بين شاب بين ولد إلى سن البلوغ وهو يعيش حرارة حنان أمه وأبيه أيضا. هذا الولد ليذهب إلى بلاد الشرق والغرب قلبه متعلق بأبيه وأمه. من باب المناسبة واللطيفة، كنا في سفرة إلى دولة أجنبية، التقيت بأحدهم، انظروا إلى بعض الأولاد، أظن كان عمره فوق 40، أستاذ في الجامعة، دكتوراه في تخصص لعله كان نادر، أعجبت بسمته بخلقه بكلامه، ولكن تفاجأت أن هذا الإنسان غير متزوج في بلاد الغرب، الإغراءات، الطالبات بين يديه إلى آخره. قلت له يا فلان لماذا لا تتزوج؟ قال لي أم مريضة في المنزل، جلبها من بلاد الشرق، أي سحبها من وطنها ليكون مشرفا عليها. يقول ما دامت أمي على قيد الحياة لا أفكر في امرأة أبدا، أخشى أن تشغلني زوجتي عن أمي. طبعا هذا الكلام أيضا لا نقبل به. أنا أنقل لكم وفاء الولد، وبالفعل كنت أقول له لنذهب بعض الأماكن النافعة، يقول لا يمكنني أن أبتعد عن أمي فترة. وزرت أمه في المنزل، أم كبيرة في السن على فراش الموت، وبالفعل بعد فترة ماتت هذه الأم. وفاء عجيب غريب، إنسان في مستوى تخصصي راقي في بلاد الغرب، جلب أمه من وطنه، كان هو متغرب، ليكون في خدمتها. هذا من أين جاء؟ هذا الوفاء من خدمته، من خدمة الأم له وهو في ريعان شبابه. أرجع وأقول ذهبنا حاشية من أجل نعم أن نركز على أساس الموضوع. الدنيا نعم كماء البحر في نصوص أهل البيت عليهم السلام، كلما شربت منه ازددت عطشا. كيف نتعامل مع الدنيا؟ نترك المعامل، نترك المتاجر، نترك المعاهد؟ ليس هذا هو المقصود حقيقة لمن طبق في نفسه هذه المعادلة. إن طبقت هذه المعادلة فأنت من أهل الآخرة، ولو ملكت ما بين المشرق والمغرب. سليمان لا شك في عصمته كباقي الأنبياء. ما الفرق بين نبي الله أيوب المبتلى وبين نبي الله سليمان الحاكم؟ هذا مبتلى، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يقال فلان له صبر أيوب، يضرب به المثل في الابتلاء، وسليمان يضرب به المثل في الحكم، يقول فلان له حكم سليماني، أي أنه كل شيء خاضع له. ومع ذلك سليمان كان من أهل الدنيا، أعوذ بالله، لو كان كذلك لما كان نبيا. ما هي المعادلة؟ المعادلة كلمة واحدة، ليس الزهد أن لا تملك شيئا، بل الزهد ماذا؟ أن لا يملكك شيء. ليس الزهد أن لا تملك شيئا، بل الزهد أن لا يملكك شيء. هذا في الروايات، وأما في القرآن الكريم. هذه الآية إخواني حقيقة، نحن مع الأسف نقرأ القرآن ولكن من دون تدبر. هناك آية في القرآن الكريم جمع الزهد فيه، انظر إلى هذا المنطق القرآني ماذا يقول. بسم الله الرحمن الرحيم، القرآن الكريم يقول: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. واقعا معادلة مذهلة. الآن البعض يقرأها هكذا، ولكن تعالوا نتدبر لحظات. تاجر ذهب إلى المتجر، تعرفون في عالم السوق خاصة هذه الأيام تجارة الأسهم، يوم يرتفع ويوم يهبط. وأنا لا أحبب حقيقة للمؤمن أن يتجر بهكذا تجارات، ليس بحرام ولكن التجارة المتعارفة خير للمؤمن. المهم يوم يربح الألف، ثاني يوم يخسر الألف. القرآن يقول: انظر إلى قلبك، اليوم الذي ربحت فيه الألف إياك أن تفرح، واليوم الذي خسرت فيه الألف إياك أن تحزن. حالتك هي هي، لا تأسوا على ما فاتكم الألف الفائتة، ولا تفرحوا بما آتاكم الألف الزائدة. حقيقة هذا الشق الثاني لعل أصعب من الأول. إنسان يخسر 1000 دينار في عالم الأسهم وغيره، ممكن أن لا يحزن، يقول هذا قضاء الله وقدره. والبعض يقول بعد أيام سترتفع الأسهم سأعوض، من هذا الباب لا من باب الزهد. ولكن انظروا للشق الثاني: ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ربحت اليوم 2000 دينار، 2000 البعض كثير، وللبعض قد لا يشبعه 2000، قد ربح 1,000,000 دينار، أرض نسيها، جاءه مشتري وقال: هذه الأرض التي اشتريتها 1,000 أخذها منك 100,000. القرآن يقول: إياك أن تفرح. لا تفرح، كيف لا أفرح؟ جاءني رزق وفير، لا أفرح؟ نعم لا تفرح. لماذا؟ لأمرين. كونوا معي جيدا، أنا أعتقد أن الذي يسمع هذه الفقرة ستصبح له كما يقال أعصاب باردة في عالم السوق والتجارة. الآن هذا المال الوفير الذي جاءك، أولا من أين تعلم أنه كان في حل؟ 1,000 دينار فيه 200 دينار من الخمس لم تدفع، الآن المال تضاعف 1,000 صار 1,000,000 دينار، أيضا هذا السهم تضاعف 1,000، إذن ذمتك كانت مشتغلة 200، الآن اشتغلت 200,000، إذن انشغال للذمة، يعني الحساب أدق والحساب أعظم. هذا أولا. وثانيا قد تقول: هذا الكلام لا ينطبق علي، أنا بحمد الله أموري على ما يرام في حساباتي مع رب العالمين وأتمنى ذلك. ولكن الاحتمال ثاني، أولا تحتمل أن بعض البلاء دفع عنك بقلة المال؟ أنت إنسان معافى في بدنك، رب العالمين له مسطرة، له حساب، له حاسوب عملاق، يقول لا بد من أن هذا المؤمن يبتلى بالشيء. كان الآن مبتلى برزقه، ولكن هبوا له بدنا معافى، اليوم زدتم في ديوان أرزاقه 1,000 دينار، انقصوا من صحته. إنسان يصبح الصباح وإذا يرى ألما في صدره، يذهب للطبيب شاب في الثلاثين في الأربعين، رأيت البعض في هذا المجلس شاب يقول شراييني كلها شبه مسدودة، وأنتم تعرفون من يغير هذه الشرايين إلى آخر العمر وهو يعيش الهاجس، هذه العملية قد تفشل بعد 10 سنوات، هو الآن ويعيش هاجس 10 سنوات أخرى. فرق بين القلب الأصيل والقلب المرقع. إنسان يصبح الصباح وإذا بدرجات السكر عنده مرتفعة، ضغطه مرتفع، نعم الدنيا دار بلاء، رفع هذا البلاء جاء هذا البلاء. الآن أنعم الله عليك بالمال، قلبك يضطرب، يا رب من أين سأبتلى؟ الآن كنت أعيش الكفاف، أموري على ما يرام، وسعت في رزقي، أتوقع أن تضيق في مجال آخر. وقد تقول رب العالمين بناؤه على الابتلاء، على التعذيب، أعوذ بالله، هذه سنة الله في عباده. المؤمن ككفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول؟ ما أوذي نبي يعني بمثل ما أوذي. خاتم الأنبياء أعظم الناس بلاء، بعده خاتم الأوصياء علي عليه السلام شهيد هذا الشهر، ماذا يقول؟ فصبرت ولكن أي صبر هذا، وفي الحلق شجى وفي العين قذى. هكذا عاش علي منذ أن توفى رسول الله إلى أن قال فزت ورب الكعبة، هذه حالة علي. فقد فاطمة كان هينا على أمير المؤمنين، ما كان يراه كان هينا عليه، هذه سنة الله في الأرض. الآن علمنا ما معنى قوله تعالى ولا تفرحوا بما آتاكم. ولهذا المؤمن لسان حاله ومقاله، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ماذا؟ في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى رغبتنا. إذن حديثنا في قسوة القلب، حقيقة الإنسان هكذا يتعامل مع الدنيا، ينظر بها من نظر بها أبصرت ومن نظر إليها أعمت. الذي ينظر إلى الشمس تعمى عينه، والذي ينظر بالشمس يبصر الطريق. اجعل الدنيا كالشمس، لا تنظر إليها وانظر بها. هذا أولا. وصلنا إلى آخر الحديث من موجبات قسوة القلب أيضا، المعاصي والذنوب. إخواني، حقيقة المعصية، حقيقة المعصية الصغيرة منها هتك لحرمة المولى ولو من دون التفات. هذه الأيام الدول لها حدود، حدود مرسومة على الورق، ولكن الذي لا يلتفت ويتجاوز حدود الدولة والمملكة يدخل بلا إذن، يقال له في الاصطلاح، نعم هذا من ماذا يسمى؟ يسمى متسلل. من المتسلل؟ الذي يتجاوز الحدود بلا إذن. ولهذا شرطة الحدود البرية والبحرية لهم صلاحيات بإطلاق النار على من يتجاوز، طبعا بعد إنذاره. الطرف يقول أنا ماذا عملت؟ أنا تجاوزت مترا واحدا في حدود هذا البلد، ما قيمة هذا التجاوز؟ يقولون المهم تجاوزت. مترا أو كيلومتر واحد، أنت متجاوز. مملكة الله لها حدود، حدودها ما تعلمون، في عالم النظر، في عالم السمع، في عالم الأكل، في عالم الشرب. الذي يطيع ربه في كل شيء إلا في حرام واحد. بعض المؤمنين يراجعون يقولون نحن بحمد الله لا أرتكب معصية قط إلا ذنب واحد، وهو عندما أمشي في الأسواق عيني على النساء. طبعا نظرة محرمة بريبة وشهوة. وإخواني أعزائي أخاطبكم أنتم الرجال، لأن النساء ابتلاؤهن بالنظرة الشهوية قليل، نظرة المرأة بالرجل إلى الرجل بشهوة مصادقها نادرة، نحن الرجال مبتلون. كنا اتفاقا قبل هذا الشهر الكريم في مجلس علمي فقهي، بعض العلماء حقيقة عندما يصل للريبة والشهوة له تفسير وهو غير بعيد، ينطبق على معظم هذه النظرات. يقول ليس المراد النظر بالشهوة أن تعيش مشاعر شهوية عميقة وتصبح لك بعض الانفعالات الجسمية والنفسية. النظر بالشهوة أن تنظر باستحسان، انتهى الأمر. امرأة جميلة تنظر إليها وأنت مرتاح إلى جمالها، هذه شهوة عندهم. البعض كأنه يفسر الشهوة بأمر نادر أو بريبة، يقول أنا إنسان متزوج، هذه النظرة لا تؤثر في، أنا إنسان مؤمن محصن. نعم، ماذا تعمل بمن يقول بشهوة أو بريبة؟ الريبة وحدها كافية والشهوة وحدها كافية. المهم هناك مؤمن يقول أنا لا أأكل مال الحرام ولا أستمع الغناء ولا أغتاب، ولكن هذا النظر لا يمكن السيطرة عليه. أنت متسلل، أنت متجاوز. والقرآن الكريم يقول ومن يتعد حدود الله، اتفاقا في القرآن الكريم يستعمل كلمة الحدود. إذن ما الحل؟ الحل عزم من عزمات الملوك. أنا واقعا عندما أذهب للقاء بعض الشباب وخاصة في بلاد الغرب، البعض من الناس يعقد الدين. ما الدين؟ الدين أن تؤدي الواجبات وتترك المحرمات. المحرمات ما هي؟ من نعم الله عز وجل علينا أن المحرمات المبتلى بها بعدد أصابع اليد الواحدة، منافذ الحرام الفتحات الثلاث في الوجه، الأذنان طبعا في حكم أذن واحدة، نعم السمع، العينان في حكم نعم شيء واحد، والفم على كل متحد. العينان والأذنان والفم، الآن خمس منافذ أو ثلاث منافذ السيطرة عليها صعب. ألا تسمع الغناء والغيبة، ولا تأكل الحرام ولا تلفظ بالحرام، وألا تنظر إلى الحرام، هذا أمر عسير. جنة عرضها السماوات والأرض تشتريها بالسيطرة على هذه المنافذ الثلاث أو الخمس كما قلنا. إذن الذي يريد القلب الخاشع لابد أن يسيطر على هذه المنافذ. رحم الله أحدهم، هذه قصة قصيرة في دقيقتين أو ثلاث، قلنا بعض القصص عندما تسمع من أصحابها لها قيمة. أحدهم كان في النجف ولم يكن من العلماء، إنسان له وظيفة، الآن ما هي الوظيفة دعنا عن ذلك، إنسان من عوام الناس كما يقال، وبعض العوام خير من الخواص. يقول في ساعة الاحتضار أخذ يناجي ربه، أنا عندما يموت إنسان صالح عادة أسأل ما كان حاله ساعة الاحتضار، حقيقة بعض الناس يحتضر لا سلبا لا إيجابا، يغبض عينه ويموت. البعض يهلوس يتكلم كلام لا معنى له وقد يقول الأباطيل ساعة الموت. وبعض الناس حقيقة له حالات عجيبة، يفتح عينه يرد السلام يسلم، تقول يا فلان ما بك، تسلم على من؟ يقول أما تنظرون إلى من حولي، قوموا إجلالا لهم. هناك عين برزخية تتفتح، بعد قليل سيذهب للبرزخ، ولكن بعض الناس يبدأ برزخه بدقائق أو بساعات. نعم بعض الناس هكذا قبل الموت يستقبل الموت من غير المعصومين. المهم هذا الإنسان قبل الممات أخذ يناجي ربه بمناجات جميلة، كان يقول يا رب إني ذاهب إليك، معنى كلامه كأنها سفرة ممتعة، وحقيقة الموت للبعض سفرة ممتعة. الذي يخاف الموت، رأيتم بعض المجرمين يلقى عليهم القبض في دولة أخرى عن طريق الشرطة الدولية، يراد نقله إلى وطنه. إنسان يذهب إلى وطنه بعد سنوات ولكن الأغلال في يديه، تقاسيم وجهه ماذا؟ إنسان مكره يبكي يصيح لا تأخذوني، هكذا البعض ساعة الموت. نعم يلقى القبض عليه بعد الموت. والبعض العكس له عروس، عروسة جميلة في الوطن، وهو يريد أن يسافر للزواج بها. هذا لو تأخرت الطائرة ساعة يعيش أشد العذاب، مستعجل لطيران طائرته. بعض الناس مستعجل للسفر للآخرة. صلوات الله على أمير المؤمنين عليه السلام، يقول ولولا الآجال التي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم أو في أبدانهم طرفة عين. كأن هذه الأرواح محبوسة في الأبدان تنتظر انفتاح الأبواب لتذهب في سفرة ممتعة. على كل رزقنا الله وإياكم هذه الحالة. وفي سورة الجمعة إشارة أن الولي الذي لا يخاف من الموت، لا الذي يتمنى الموت. المهم صاحبنا هذا، أرجو أن نكون كلنا هكذا في ساعة الاحتضار، كان مستبشر ويناجي ربه قائلا يا رب منذ أن علمت نفسي، أي منذ أن بلغت، ولعله أضاف تعبير منذ أن علمت يميني من شمالي، لعل قبل البلوغ، ما عصيتك عامدا عالما، ما عصيتك عالما عامدا. يعني وأنا الآن مقبل عليك وأنا بهذه الحالة. حتى أن بعض العلماء تتمت القصة استغربوا من هذا الكلام، يعقل إنسان غير عالم خارج الحوزات العلمية له هذه الدرجة من النزاهة والعدالة؟ أحد المراجع الكبار كان يعرفه يبدو قال نعم هذا صادق، منذ أن علم نفسه ما عصى ربه. صحيح أخواني أيها الشباب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن شتان ما بين من عصى وتاب وبين من لم تحدث نفسه بمعصية. أنا أعلم بعض الشباب قبل سن البلوغ، أراهم بعد سن البلوغ وهم على مهم عليه، صلاته منضبطة، عينه منضبطة، لم يتغير، أوصل براءة الطفولة ببراءة العدالة. هدى الفخر، قبل التكليف رفع عنه القلم لم تسجل عليه مؤاخذة، وبعد التكليف لم تسجل عليه مؤاخذة. هذا الشاب إذا وجدتم هكذا الشاب نعم اتخذوه شفيعا لكم. وشاب نشأ في طاعة الله، هذا الإنسان يوم القيامة متميز. هنيئا، تكلمنا قبل ليالي عن الحياة الزوجية، هنيئا لمن تزوج وأنجب هكذا الشاب ولو ولدا واحدا. البعض يتباهى بعشرين ثلاثين ولد وحفيد وليس في واحد منهم خير أبدا، وبين إنسان له ولد واحد ولكنه يرفع رأسه في الدنيا والآخرة كنبينا المصطفى صلى الله عليه وآله، له ابنه ومنها انتشرت البركات إلى يوم القيامة. اللهم ثبتنا على الهدى والتقوى، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى رغبتنا، اللهم هب لنا قلبا خاشعا، اللهم لا تختم على قلوبنا بمنك ورحمتك. دعونا في وسط الحديث، لأن الله عز وجل على كل يحب الدعاء في مواضع عديدة، وسندعو أيضا بعد الحديث. صلوات الله عليكم يا أهل بيت النبوة. ذكرنا البارحة أن هناك شهيد في أرض كربلاء، هذا الشهيد قتل مظلوما، لم يقاتل ولكنه قتل مظلوما. أنت عندما تقول إلهي بدم المظلوم، قلنا أنه ينطبق على هذا الشهيد الصغير. وهناك أيضا صغير صغيرة أخرى من آل الحسين. إذا ذهبت إلى أرض الشام تذهب تارة لزيارة قبر زينب عليه السلام، وتارة تذهب إلى زيارة قبر من؟ ابنة أخيها الحسين. لا أخفيكم إخواني سرا، أنا عندما أذهب الشام لزيارة قبر هذه السيدة الرقية الصغيرة عزيزة الحسين عليه السلام، أستشعر بعض المعاني لا أستشعرها حتى عند قبر عمتها. صغيرة يقال في الثالثة من عمرها، تنتقل في ركب السبايا من بلد إلى بلد، بنت في الثالثة من أرض كربلاء إلى الشام، وهي على لا أدري تارة تمشي وتارة على ظهور هذه الدواب التي لا راحلة عليها، وأخيرا وصلت إلى أرض الشام. وإذا بها تطلب من عمتها، من النساء، ضاق صدرها لأبيها، ضاق صدرها لأبيها. هذه ابنة الحسين، هي أرقى من بنات سنها، ابنة المعصوم، حفيدة الزهراء، طلبت أباها. يبدو كان القوم يسكتونها في الطريق، ولكن هذه المرة وصل الخبر إلى قلب الطاغية يزيد، حتى هذا القلب القاسي عندما سمع بهذا الخبر قال لهم خذوا لها رأس أبيها الحسين، ولعل من باب الشماتة لا من باب الرفق، كأن هذا اللعين أراد أن يزيد إلى حرقتها حرقا. هذا الرأس يقولون جيء وعليه منديل، طبق وعليه منديل. لا أدري ماذا كان شعور هذه الصغيرة، لعلها حسبته طعاما، طبق وعليه منديل مغطى، ولكن يا للمصيبة، عندما رفع المنديل وإذا برأس الحسين عليه السلام. هذا الرأس كان فيه شيب وكان فيه خضاب، شيبه معلوم، خضابه من أي شيء؟ خضابه من دم وجهه. آه من الذي ييتمني على صغر سني؟ أبتاه، معنى كلامها من الذي حز وريديك؟ من الذي فرق بين رأسك وبدنك؟ أقول يا سيدتي يا رقية، وتعلمين متى تخضب هذا الشيب؟ أو تعلمين متى تخضب؟ إخواني، فقرات من المصيبة، أرجو من الله عز وجل أن يغسل بها درن ذنوبنا هذه الليلة. يقولون وقف الحسين ليستريح ساعة وقد ضعف عن القتال، بينما هو كذلك إذا بلعين رماه بحجر أصاب جبينا. بارك الله في هذه الصرخات يا صاحب الزمان هذه الليلة، انظر إلى مجلسنا، مصيبة فجيعة. إمامنا رفع ثوبه ليمسح الدم عن وجهه، آه بان صدره، وإذا بلعين آخر رماه بسهم مثلث مسموم وقع في صدره. رحم الله من نادى وحسينا وغريبا، إن سقط من الجواد إلى الأرض. بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إرضا لما كان لما مال الفؤاد إلى سواك. إن أنتم سمعتم بحال الحسين في مقتله تبكون، فما بال عياله وأهل بيته؟ رحم الله الشاعر كيف يصور حالته، فواحدة تحلو عليه تشمه، وأخرى عليه بالرداء تضلل، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى تفديه، وأخرى تقبل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما قد نالا ليس تعقل. إلى أن يقول الشاعر أيا شمر هذا لسان حال الحوراء. أبيات ثم ندعو ربنا. أيا شمر هذا حجة الله في الورى، أعد نظرا يا شمر إن كنت تعقل. إخواني أخواتي، هل أعاد النظر؟ كلا، قام بذلك العمل الذي جعلت زينب تنادي يا ابن السعد أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إلي؟ أما فيكم رجل مسلم يسوقها زجرا بضرب متونها، والشمر يحدوها بسب أبيها؟ لم تله عن حفظ العيال بفراق إخوتها وفقد منيها. إلهي بالدماء السائلات بعزيزة الحسين السيدة رقية، هذه شفيعتنا إلى الله الليلة. إلهي بالشهداء بين يدي الحسين، إلهي إلهي بالشفاه الذابلات بالنسوة الباكيات، إلهي بالجيوب المضرجات، إلهي بالرؤوس المشالات، إلهي بما جرى على أحبائك يوم عاشوراء. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. بهذه الدموع الجارية لا تمسحوا دموعكم على خدودكم، اجعلوها تجف. كلما بقيت هذه الدموع على الوجوه رب العالمين ينظر إليكم نظرة كريمة، نناديه كما نناديه في كل ليلة: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا من لا يقال لغيره يا الله. قبل أن نقرأ دعاء الفرج لشفاء المرضى هذه الآية بتوجه: لا تنووا مرضاكم في هذا البلد، مرضى المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. رب العالمين أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، خزائنه بين الكاف والنون. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه. ندعو للمضطر الذي يجاب إذا دعا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، أبلغه عنا في هذه الساعة تحية كثيرة وسلاما، واردد إلينا منه السلام لين قلوبنا لولي أمرك. اللهم وفقنا في ليالي القدر لما هو أرضى، لا تختم فيها على قلوبنا، إنك على كل شيء قدير. إخواني أخواتي، قبل أن نختم المجلس أذكركم بعمل هذه الليلة. هذه الليلة أول الليالي البيض من شهر رمضان، تصلون ركعتين بعد الحمد سورة ياسين وتبارك الذي بيده الملك وقل هو الله أحد في الركعة الثانية كذلك، وفي الليلة الرابعة عشر ليلة الجمعة نفس هذا العمل ولكن أربع ركعات، وفي ليلة النصف ست ركعات. الذي يقوم بهذا العمل في رجب وشعبان وشهر رمضان المبارك أعطي فضيلة هذه الأشهر الثلاث وغفرت له الذنوب، اغتنموها فرصة. من نسي العمل هذا يراجع مفاتيح الجنان أعمال الليالي البيض من شهر رمضان المبارك، أولها هذه الليلة والفاتحة مع الصلوات. وعجل فرجهم وارزقنا بهم خير الدنيا والآخرة. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، السلام عليك يا صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المشهود، صلى الله وسلم عليك وعلى أخيك ومفرج الكرب عن وجهك، علي وارث علم النبيين والنبأ العظيم على اليقين، وقائد الغر المحجلين. السلام على بضعتك المهضومة فاطمة المضطهدة سيدة نساء العالمين. السلام على ولديك الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام عليك وعلى السيدتين أم البنين والسيدة خديجة الكبرى أم المؤمنين، وعلى التسعة المعصومين من ذرية الحسين، السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي العسكري والخلف الهادي المهدي الموعود، عجل الله تعالى ظهوره وجعلنا به متمسكين وبولايته من الآمنين. الصلاة والسلام عليه وعلى آبائه وأجداده المعصومين ورحمة الله وبركاته. والفاتحة قبلها الصلوات.